بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه وفضله على من سواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة يعني فقه الأشراط الساعة أو القيامة الصغرى إلى الكلام على قضية المهدي والمهدية. وهذه القضية في الحقيقة لما لها من أهمية وخصوصية سنتوقف عندها بنوع من التفصيل، لأن العلامة الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى أوجز في تناولها. وهذه القضية يعني كانت ولا تزال بين وقت وآخر قضية مثيرة للجدل، لعل مصدر رسوخها في الوجدان الإسلامي واستقرارها في العقول وتكرارها في دورة التاريخ يرجع بعد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهدي إلى كونها تمثل الأمل والطموح والاستبشار والتطلع إلى عهد جديد تملأ الأرض فيه عدلا ورخاء بعد أن ملئت ظلما وجورا. ومن ثم أضافوا من عندهم إلى لقب المهدي وصف المنتظر، فشاع وصف المهدي المنتظر، يعني المنتظر أنه يمثل الأمل والطموح والفرج والمخرج. وكلما ساءت الأحوال في جهة من جهات العالم الإسلامي أو تعرضت لغزو خارجي، قامت حركة إسلامية تسعى إلى الإصلاح والمقاومة، لكن إزاء الشعور بالعجز والانبهار بقوة الأعداء كانت بعض هذه الحركات تتطور أو تتحور إلى حركة ثورية يتقمص زعيمها دور المهدي. وكم من مدع للمهدية كان الناس سينفضون من حوله ويصبح نسيا منسيا لولا ادعاؤه المهدية الذي ضمن له التفاف الأتباع وازدحامهم من حوله، كيف لا والمهدي عندهم منصور غالب قاهر مؤيد بالخوارق والكرامات، ولذا فهو المنقذ الذي يستطيع أن يصمد أمام الأعداء وينجز مهام المهدية في نشر العدل والرخاء. في بعض المراحل التاريخية نجح المتمهدون في تجسيد فكرتهم كواقع سياسي في صورة دولة لها كيانها ومؤسساتها وجيوشها، فضلا عن منظريها ودعاتها وأدبياتها. وأوضح مثالين لذلك ابن تومرت في المغرب الإسلامي ومحمد أحمد في السودان. لا شك أن ظروف المسلمين وأحوالهم في عصرنا توفر المناخ الصالح لادعاء المهدية، ولهذا تمس الحاجة إلى أن نتزود بما يكسبنا الحصانة والمناعة ضد ظاهرة ادعاء المهدية التي طالما جرت على الأمة محنا وبلايا. يعني هذه القضية لها جانبان، الجانب المتعلق بفقه أشراط الساعة يعني يتصدى لفكرة المهدي هو الحل، ونقد فكرة أن أي محاولة للمقاومة والإصلاح والتمرد على الأمر الواقع قبل ظهور المهدي ستبوء حتما بالفشل. يعني الكلام في فقه أشراط الساعة وفهم أشراط الساعة والتعامل الصحيح مع أشراط الساعة يرد به على طرفين من الناس، الطرف الأول من يقول إن المهدي هو الحل، المهدي هو الحل، لا يوجد حل آخر سوى المهدي. والرأي الآخر الذي يتبناه بعض الناس أن أي محاولة للمقاومة، المقاومة في الأمر الواقع أو للإصلاح قبل ظهور المهدي ستبوء حتما بالفشل، فهذان مظهران للانحراف في فهم قضية المهدي والتعامل معه. الصحيح أن ننشر في مقابل ذلك شعار الدعوة هي الحل وليس المهدي هو الحل، لأن الدعوة البصيرة الحكيمة القائمة على منهاج النبوة مثمرة ولود وليست عقيمة، وبركاتها في آفاق الدنيا لا ينكرها إلا جاحد. لقد كتب الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى منذ ما يقارب 50 سنة رسالة لطيفة كان اسمها ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها، يصف في هذه المقالة غربة الإسلام آنذاك، وربما لو قدر له أن يعيش ويرى الفرق الهائل في أحوال شباب الأمة اليوم لقرت عينه بأن الرقدة صارت صحوة وأن الردة أصبحت عودة إلى الإسلام تبشر حقا بأن المستقبل لدين الحق، وما ذاك إلا ثمرة الإصلاح على بصيرة بعيدا عن ادعاء المهدية وبعيدا عن تأجيل الإصلاح انتظارا لخروج المهدي. وليأتي المهدي متى قدر الله عز وجل له أن يأتي، فإن مهدينا أهل السنة والجماعة ليس منتظرا، والمهدي اليوم ليس هو الحل لكن الدعوة هي الحل. نحن نحتاج إلى دراسة فقه التاريخ بعين البصيرة لا بعين التقليد. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. فالتاريخ فيه عبرة لأولي الألباب لأنه يكشف لنا كيف تعمل سنن الله تبارك وتعالى ومصير الذين يحترمون هذه السنن ومصير الذين يخدعون أنفسهم بالقفز فوق هذه السنن التي لا تحابي أحدا، حتى لو كان من الصالحين أو من أصحاب النوايا الحسنة والعاطفة الجياشة. وقضية الدعاء المهدية كانت مجالا رحبا لبعض الصالحين ممن يريدون الخير وتمكين الدين، وكم من مريد للخير لا يبلغ، فقد التبست عليهم الأمور وانساقوا وراء العواطف التي أعمتهم عن المعايير العلمية الدقيقة التي لا رعاها حق رعايتها إلا الراسخون في العلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، ولا يعرفون الأمر إلا ولا يتقون الشر حتى يصيبهم، ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. فالفتنة إذا أقبلت يحتكر فهمها وإدراكها كل عالم، لأن البصيرة يرى بها عواقب هذه الفتنة والعلم يحميه من الانجراف وراء الأهواء، فبالتالي قد يقول رأيا يخالف غيره من الناس. لكن بعدما تنجلي الفتنة وتنتهي وتدبر يصبح الجميع سواء في العلم بها. على الطرف الآخر كانت دعوى المهدية مجالا رحبا صار فيه وجال طلاب الدنيا وأصحاب الهوى وعشاق الرياسة الذين يصدق فيهم وفي أتباعهم قول شوخي: سخر الناس وإن لم يعلموا لغوي أو قوي أو مبين، والجماعات مطايا المرتقي للمعالي وجسور العابرين. سخر الناس وإن لم يعلموا لغوي أو قوي أو مبين، والمبين هو ذو البيان والفصاحة الذي يخلب ألباب الناس بزخارف القول. سخر الناس وإن لم يعلموا لغوي أو قوي أو مبين، والجماعات مطايا المرتقي للمعالي وجسور العابر. حقيقة ليس هؤلاء فقط الذين يرتبطون بالدعاء المهدية، لكن من المؤلم والمؤسف جدا أن كثيرا ممن يدعون المهدية هم من أصحاب الاضطرابات النفسية، ويعانون من ما يسمى بالبارانويا أو البارانويد التي تسمى الآن اضطراب الضلالات، سواء ضلالات العظمة أو ضلالات الاضطهاد اللي فيها علاقة بالاثنين، وهو الناس بيضطهدوه لأنه عظيم. فبالتالي هذا شائع جدا من خلال التاريخ، نستطيع أن نرى كثيرا من النماذج ممن ادعوا المهدية كان عندهم يعني اضطرابات نفسية. وذلك أعتقد لو جينا نضع الضوابط لكيفية التمييز بين المهدي الحقيقي وبين مدعي المهدية زورا، يعني أعتقد يبد أن يخضع لفحص نفسي، لابد أن يخضع لفحص نفسي، لأننا يعني المراكز النفسية يعني حافلة بمن يدعون أنه المسيح ابن مريم وأنه هو المهدي وأنه هو نابليون وهتلر، كل هذه الأنواع موجودة نتيجة طبعا خلل. نحن لا نسخر من أحد أن هذا معذور، هذا اضطراب ذهاني عقلي، فهو يكون غير مدرك يعني ليس عنده أهلية، لكن المشكلة في العقلاء أو المعافين من هذا الأمر الذين ينساقون وراء من يدعي المهدية، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى يعني فيما بعد. إذن نحن سنتعرض إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدراسة إلى البيان الوصفي والتحليلي معا، وصفي وتحليلي لأحوال بعض مدعي المهدية كي نستنبط العبرة من أحداث وأخطاء الماضي، ولكي لا نلدغ من نفس الجحر فوق ما لدغنا، كي لا يصدق علينا قول القائل إن ما تعلمناه من التاريخ هو أننا لم نتعلم، إن ما تعلمناه من التاريخ هو أننا لم نتعلم. أحدث حدث تاريخي مزلزل الذي تزلزلت له قلوب المسلمين، أحدث حادثة حصلت منذ سنة في أول المحرم من سنة 400 و1000 من الهجرة، حوالي 34 سنة. دي آخر يعني محاولة للدعاء المهدية، ومنذ ذلك الحين صارت قضية المهدية حديث العامة والخاصة. هي أحيانا تأتي على شكل موجات، يعني تخفت ثم تصعد من جديد على السطح نتيجة بروز فئة من الناس ممن يدعون المهدية. فالخاصة والعامة يشاركون أو شاركوا في هذا الأمر. أما الخاصة فقد خرج كثير منهم من الاعتدال أو عن الاعتدال في هذه المسألة، فبالغ طائفة منهم في الإنكار حتى ردوا جملة من الأحاديث الصحيحة، وقابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات حديث الموضوعة والروايات المكذوبة. أما العامة فقد صاروا في حيرة وتذبذب ما بين مصدق ومكذب، ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر يعني صفحات الجرائد والكتب التي صنفت. ما كانش لسه من ذلك الوقت التوك شوز أخذت الوضع الذي أخذته الآن. وتحقق بهذا الجدل حول قضية المهدية صدق قول القائل لو سكت من لا يعلم قل الخلاف، لو سكت من لا يعلم قل الخلاف. كما أن من مقتضيات الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، كذلك من مقتضيات الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في كل ما أخبر. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فبما جئت به عموم، إذن من مقتضى الشهادة ليس فقط طاعته عمليا في ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، لكن أيضا في تصديق ما يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن رجال من الماضين بقصص كثيرة، وأخبر عن رجال يأتون فيما بعد، أخبر عن الرجال يعني في جانب الخير، وأخبر عن رجال في جانب الشر. فمثلا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم، وأخبر بقصة الأبرص والأقرع والأعمى، وأخبر عن الرجل الذي اشترى من رجل عقارا فوجد في العقار جرة فيها ذهب، وأخبر عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، وأخبر عن الرجل الذي ركب بقرة فكلمته البقرة، والرجل الذي كلمه الذئب. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة. كذلك أخبر عن الرجل الذي استسلف من رجل 1000 دينار، وهذا في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد. وأخبر أيضا كما أخبر عن هؤلاء الماضين، أخبر أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور كثيرة سوف تقع في المستقبل. وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام نبوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي أدلة صدق الأنبياء. كما ذكرنا من قبل أحد أعمدة الاستدلال بصدق أي نبي هي قضية النبوءات، الإخبار عن المستقبل بصورة لا تنخرم بل يقع تماما كما أخبر. فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الأخبار فلا مجال للشك في وقوعها، كما أخبر يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كان له من أخبار المستقبل الحظ الوافر الذي أيد الله به رسالته. عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا أحفظنا. وهذا رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكر كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به. من هنا روى الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدا لنبوته. فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بخروج الدجال وذكر صفته على التفصيل، وأخبر أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويقتل الدجال في أحاديث بلغت حد التواتر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت للحجاج بن يوسف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. إذن ما تقدم آنفا من الأخبار عن رجال معينين، هذا إخبار عن المستقبل، رجال سيكونون في المستقبل في جانب الإيه؟ الأشرار، كالمسيح الدجال، كالدجالين الذين يدعون كذبا النبوة، يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قالت له أسماء: فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أما في جانب الأخبار الأخيار، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أخيار سيأتون في مستقبل الأيام، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لأن هذه الأمة رسولها وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده أبدا، وإنما ولا شك أنها تحتاج إلى تصفية الدين من الدخيل من البدع والانحرافات والضلالات التي تشيع نتيجة بعد الناس عن علوم الوحي الشريف. فمن ثم كانت الأمم الماضية يجدد الدين عندهم عن طريق نبي جديد يبعث. فما الحل إذن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الحل هو أن هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء، وظيفة العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء وأئمة الهدى هم الذين يجددون شباب هذا الدين على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها. هل المجدد شخص واحد أم أشخاص؟ الظاهر أنهم متعددون، لا يشترط أن يكون شخصا واحدا فقط في باب واحد من الخير، وإنما هم عدة رجال في أكثر من مجال من مجالات يعني الخير. وحديث التجديد حديث يعني يطول جدا، لأن أيضا المجددون حصل فيهم نوع من التخبط، وقد وقفت على كتاب المجددون في الإسلام، أعتقد واحد اسمه عبد العال الصعيدي، فيه العجب العجاب، العجب العجاب، فذكر مثلا من المجددين مصطفى كمال أتاتورك، يعني في لخبطة شديدة جدا في موضوع التجديد، شيء يعني لا ينقضي منه العجب في الحقيقة. ويعني على سير على هذا المنوال في التخبط في موضوع المجدد، مع أن الحديث بيقول يجدد لها دينها، أما هذا فكان يبدد لها دينها ويحارب الإسلام كأشد ما تكون محاربة. فلذلك قضية التجديد أيضا فيها نوع من التخبط الشديد، كل من شاء أن يفسد الدين يدعي أنه مجدد وأنه مصلح ديني إلى آخر هذه الأسماء. فطبعا نرجو فيما بعد نقف عند قضية التجديد إن شاء الله تعالى. عن يسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني في فترة خلافة أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، وأويس القرني رجل من التابعين، يعني يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة رضي الله عنه. فعمر كان قد سمع حديثا معينا من النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أويس وعن صفاته، فعمر قطعا كان على يقين من أن هذا الرجل سوف يعني يكون في التابعين، فكان كلما جاء وفد من اليمن يتحرى عمر يقول: أفيكم رجل صفته كذا وكذا، أفيكم كذا وكذا، لأنه يبحث عمن أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مرة من المرات وقف على هذا الرجل أويس موجود فيه وقد حضر أو قدم مع أمداد اليمن. المهم لما والقافلة اللي كان فيها أويس القرني كان فيه واحد من الناس يسخر من أويس القرني لأنه كان عابدا صالحا خفيا مشكور للناس خفي. فكان فيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. فعمر أول ما التقى بأهل بهذا الوفد قال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل الذي اعتاد على أن يسخر من أويس القرني. فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض مرض جلدي زي البرص يعني قد كان به بياض فدع الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم اطلبوا منه أن يستغفر لكم. وفي رواية إن خير التابعين رجل يقال له أويس له والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن. الأمداد جمع مدد وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصر الإسلام في الجهاد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس. فقدر الله أنه في مرة من المرات وجد هذا الرجل قال أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له. وهذا رواه مسلم. فهنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل صالح يظهر بعد زمانه صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه ونسبه وبعض تفاصيل أحواله وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بخروج رجل صالح من أمته خليفة عادل من أهل بيته. يعني إذا أخبر عن أويس وتحقق هذا المشكلة في أن يخبر النبي عليه السلام عن رجل أيضا صالح له صفات معينة سوف يخرج ويحكم بالعدل. فأخبر بخروج رجل صالح من أمته خليفة عادل من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أي شيء يسوغ إنكار مثل هذا الخبر وقد ثبت بالنقل الصحيح ولم يعارضه عقل صريح. ولو توهم عقل قاصر معارضته لقدم النقل عليه ولا شك. فكم من عائد قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. إن المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شخص عادي جدا شخص عادي له بس بعض الصفات مش وطبعا هناك فرق رهيب وشاسع بين المهدي عند أهل السنة وبين المهدي عند الرافضة الشيعة الضلال الذين غلوا فيه غلوا فاحشا كما سنرى إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالمهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي نبوة بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو إلا خليفة راشد مهدي من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي ولا معصوم، وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه، فيحيي السنة ويزيل الجور ويبسط العدل. كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على أحاديث المهدي ويزعمون جهلا منهم وضلالا أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة، ألا وهي ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشبهون على ضعفة الأفهام ويطلقون الكلام جزافا بغير خطام ولا زمام. وإذا كان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بالكتاب والسنة ولا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد، فغيره من الناس أولى وأولى ألا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد بعد أن أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الحق في هذه القضية وفي غيرها متاح لمن أراد أن يظفر به ما دام يطلبه بصدق نية وبإخلاص، فلن يذهب عن الحق بعيدا من سعى بصدق نية في طلبه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قطعا لا بد أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم تماما كما أخبر، ليقول المؤمنون عندئذ: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولا تعلمن نبأه بعد حين. قبل أن ندلف مباشرة لقضية المهدي ننبه بعض التنبيهات في كيفية التعامل مع النصوص النقلية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما دام الحديث قد صح فينبغي التسليم له، فإن من لم يسلم بالمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا هو ما سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه هو دين الله عز وجل ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب الحق، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. قال الطحاوي أيضا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا تصديقها دون تزلزل في العقيدة، إذ لا مجال للعقل عند أهل السنة إلا بقدر ما ثبت من النقل، كما أشار إليه ابن عاصم في مرتقى الوصول إلى علم الأصول بقوله: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. أيضا الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتبع مذهب السلف الصالح وهي باقية إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: هي ما أنا عليه وأصحابي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهذا حديث مستفيض عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. في الزمن الأول عهد الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كان السواد الأعظم هو الجماعة، غالب الأمة كانوا مستقيمين على المنهج الصحيح. أما في زماننا هذا فقد سقط اعتبار الأغلبية والأكثرية، لأننا في زمان غربة، والغربة لا تكون إلا مع انعدام الأهل. الشخص المغترب إلا ليس له أهل في هذه البلد أو أهله قليلون. فكذلك منهج أهل السنة والجماعة يعني أو التزام عموما بالإسلام عاد إليه وصف الغربة، وإلا لما راجت تلك الأضاليل التي تملأ وتلوث الفضاء والأرض والسماء وكل مكان، ملوث بتلك الآراء الغريبة العجيبة التي يتمناها بعض الناس، وللأسف منهم من ينتسب إلى العلم يعني الشرعي، حتى يقول أحدهم إن الرجل ليس له، وده أستاذ كبير في الأزهر، إن الرجل ليس له سلطة على زوجته بأن يأمرها بالحجاب، هي حرة عايزة تتبرج لحقها أو دي مسؤوليتها هي، لكن الرجل ليس يعني على له على المرأة إيه سلطة بأن يأمرها بالحجاب. ما أدري برضو ما يأمرهاش بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فنحن في زمان عجيب في الحقيقة، في غربة الإسلام حتى بين الخواص للأسف الشديد. إذن كثرة العدد لا تأثير لها في ميزان الحق حينما يكون الكلام عن أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. الفرقة الناجية لا تقتصر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا هم خير أمة أخرجت للناس، وهم الأسوة لمن بعدهم، وهم أفكرون، وهم الفرقة الناجية في عصرهم. أما بعدهم فهي قطعا موجودة في طائفة غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. رجح كثير من الأئمة تعريف الفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث وأصحاب الأثر، وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف وأتباعهم لهم رضي الله تعالى عنهم، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فالعبرة أن النجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الجيل الذي علمه ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة مباشرة، هذا هو الهدي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واضح؟ فما الطريق إلى معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ ما هو الطريق؟ هو طريق من اثنين: إما أن تكون واحدا منهم قد عشت في عصرهم ورأيت وسمعت وشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت منه مباشرة، وإما البديل أو الحل الآخر هو إيه؟ الإسناد، أن ينقل إليك خبره عليه الصلاة والسلام وأخبار أصحابه عن طريق الإسناد. وتعرفون أن الأمة الإسلامية اختصت بخاصية الإسناد التي لا توجد في أمة من الأمم على وجه الأرض، وحتى أعداء الإسلام هم يقرون بأن هذه من أشرف خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول المستشرق اليهودي المتعصب ضد الإسلام جول سيهر: فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه. وبالتالي يعني حتى نحن حينما نتكلم مع اليهود أو النصارى نقول لهم بملء فمنا وبأعلى صوت نقول نصرخ ونقول: أنتم أنفسكم لا تستطيعون إثبات أن هناك شخصا اسمه عيسى أو شخصا اسمه موسى أتى بكتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الإنجيل. لا يوجد على وجه الأرض على الإطلاق أي دليل نقلي بالإسناد يثبت وجود هذين الشخصين وهذين النبيين وهذين الكتابين سوى القرآن الكريم. فحتى اليهود والنصارى لو عقلوا وتركوا التعصب لا يوجد على سطح الأرض إطلاقا أي شيء يثبت بطريقة علمية الإسناد حقيقة من هذه الحقائق إلا القرآن الكريم، لأنه الكتاب الوحيد الباقي المحفوظ بالتواتر، يعني وفاء لوعد الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحدي، هذا تحدي صارخ، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي. لماذا؟ لأنه تحدي معجز. حفظ القرآن الكريم حاول كثير من الناس أن يحاول أن يروج لأي شيء في تحريف من القرآن فينكشف فورا، وهذه قصة يعني يطول الحديث فيها. إذن هذه الأمة لديها أدق منهج علمي عرفه التاريخ للتثبت من الأقوال ويعني الأسانيد، فمن ثم هناك ارتباط بين الفرقة الناجية وبين علماء الحديث. لماذا؟ لأن هؤلاء هم المختصون بنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما أن الرجل يعني فالكتاب أو الخبر الذي لا سند له مثل الرجل الذي لا نسب له، لا يعرف نسبه. فإذا قلت كلاما لابد أن تثبته وتسنده بإسناد صحيح يستوفي تلك الشروط الدقيقة التي وضعها علماء الحديث. هذا هو السبب أن تقريبا يعني أغلب الأئمة الكبار رجحوا أن الفرقة الناجية هم أو الطائفة المنصورة الباقية هم أهل الحديث وأهل الأثر، لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف وأتباعهم لهم رضي الله عنهم. قال الإمام الكبير عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى في حديث لا تزال طائفة، قال: هم عندي أصحاب الحديث. وقال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد بن محمد: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في نفس الحديث: يعني أصحاب الحديث. وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب الأثر. وقال الإمام أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني رحمه الله تعالى: لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنازع الأمر أهله. والإشارة هنا إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. الظاهر طبعا لا ننازع الأمر أهله يعني الخليفة المسلم لا يخرج عليه ما دام يحكم بكتاب الله، لكن عموم الخبر يعني مقبول، وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني أن نحترم التخصص، نحترم التخصص، أن في كل فن وفي كل علم يتكلم فقط أهل العلم وأهل الذكر، كما ذكرنا إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، قل الخلاف. الناس تحترم التخصص في كل شيء حتى في أدق أمور الدنيا، إلا في الدين كلام مباح، نهي مباح، كل من أراد أن يتكلم بكل ما شاء من الضلال حتى لو كان يهدم دين الإسلام من أساسه أصبح الآن يعني يتكلم ولا رادع يعني لهؤلاء. فنفس الشيء لا ننازع الأمر أهله، الذي يتكلم فيما يتعلق بهدي الرسول عليه السلام وهدي الصحابة هم فقط أصحاب الحديث المختصون في غربلة الأحاديث وتمحيصها. وكما يرجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى أهل النحو، وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم عنوا لهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم، نحن نحتار، يبقى في حديث واحد يقول ده ضعيف واحد يقول ده صحيح، الناس تختلف. فالجواب أن نقول ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة للدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها، ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يرود ذلك على جهابذة أهل الحديث وورثة العلماء، حتى أنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون، بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحف. وقال الإمام الحميدي صاحب كتاب مشهور اسمه إيه؟ الجمع بين الصحيحين، قال كان له قصيدة وافرة يقول في أثنائها: ولولا رواة الدين ضاعت وأصبحت معالمه في الآخرين تبيد، هم حفظوا الآثار من كل شبهة وغيرهم عما اقتنوه رقود، وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفق والمرام كأود، وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم قيام صحيح النقل وهو حديد، بتبليغهم صحت شرائع ديننا حدود تحروا حفظها وعهود، وصح لأهل النقل منها احتجاجهم فلم يبق إلا عاند وحقود. أما الإمام الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فقد كتب كتابا مستقلا في أصحاب الحديث، ما اسمه؟ شرف أصحاب الحديث، هذا كتاب حري بأن يقرأ طبعا. يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: وقد جعل الله تعالى أهله أي أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على أهل الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر صاحب غير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال أيضا في موضع آخر: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها، وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن كل حديث يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب على كل مسلم، والمرجع في ذلك إلى أصحاب الحديث الذين أشرنا إلى شيء يسير من فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم رحمهم الله تعالى أجمعين. ولذلك الجماعة المبددون الذين يدعون أنهم مجددون يهتمون جدا بتحطيم هذه المرجعية، ويطالبون بالعودة من جديد كما يفعل الترابي وأمثاله في تونس أو السودان أو غيرها، وفي بلادنا للأسف الآن عايزين يضعوا ضوابط جديدة لقبول الحديث، يعملوا أصول جديدة للحديث وأصول جديدة لأصول الفقه حتى تتوائم وتتكيف مع الوضع الدولي المعاصر ومع الليبرالية والعالمانية وغير ذلك، حتى يعني يتم صناعة إسلام جديد هم يسمونه زورا وإفكا الإسلام الليبرالي، أصبح في إسلام ليبرالي يوافق مع أهواء يعني القوم وأهواء العصر بعيدا عن وحي الله وهدي، ونبشرهم بأن الله سيطفئ نورهم ويخمل ذكرهم كما فعل بأسلافهم ممن أرادوا سوءا بهذا الدين وبهذه الشريعة. فإذا متى ما صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. طبعا الناس هنا المشركون وليسوا أهل الكتاب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. طبعا هذه صيغة عموم، بما الذي ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني يصدقوا بكل ما صح عني، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. هذه قضية أخرى اللي هي تعارض الأخبار وكيف يكون المسلك في ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة من طريق أبي بكر الآدمي البخري قال: حدثنا الفضل بن زياد القطان قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكه. وقال الإمام الحسن ابن علي ابن خلف أبو محمد البربهاري، وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة، في كتابه شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، يعني المنقولات والأحاديث. وقال البربهاري أيضا: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وذكر القاضي أبو الحسين في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلة أنه قال: ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقلها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكر. وقال الموفق أبو محمد المقدسي في لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح لأمته منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه، فإذا كان كذلك كان المتحلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ألا تشعرون يعني ونحن نتلو هذا الكلام العطر فعلا بالفرق بين الخوض فيما يخوض فيه الناس والاشتراك في تنفس الهواء المفعم أو المشبع بأول أكسيد الكربون، المثل الذي ضربناه الأسبوع الماضي، وأنك إذا فتحت نافذة في هذه الحالة يخرج يدخل إليك الهواء النقي الذي يعيد إليك الحياة والنشاط. هذا هو حالنا مع السلف، نرجع للسلف هو يعني نجد الفطرة، نجد الاستقامة، نجد يعني ما يحمينا من هذا التلوث الذي ننغمس فيه في مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن، حيث ينطق كل ناعق بكل ما شاء سواء كان إلحادا أو زندقة أو بدعة أو ضلالات، والناس في أمر مريج، وتختلط الأمور على يعني جمهور الناس بصورة نسأل الله النجاة لنا منها ولسائر المسلمين. ندلف إلى موضوعنا، للأسف كل دي كانت المقدمة، بس هي مقدمة يعني طويلة، والجزء اللي هناخده يعني مختصرا فيما يتعلق بقضية المهدي، فنقتصر هذا المساء على بيان أن لفظ المهدي له استعمالان، استعماله كلقب على شخص معين، وهذا ما نناقشه إن شاء الله تعالى في بعد، لكن أحيانا يستعمل وصف المهدي بالمعنى اللغوي العام، أحيانا يستعمل كلمة المهدي بالمعنى اللغوي العام. نسأل تاني: المهدي من يزنها؟ ما وزن كلمة المهدي؟ وزنها مفعول، أحسنت، هي أصلها مهدوي، مهدوي، فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء، يبقى المهدي وزنها مفعول. من إيه بقى؟ يعني المهدي تشتق من إيه؟ فاسم مفعول يشتق من الإيه؟ الفعل المبني المجهول أو الذي لا يسمى فاعله، فما تقولش بقى مضروب مشتقة من ضربة، لا، مشتقة من إيه؟ ضربة، ها؟ مبني مشتقة من بنية، ثم إيه اللي يشتق من ضربة؟ اسم الفاعل ضارب، ها؟ نعم. فإذا المهدي لغة هو اسم مفعول من هوديا، والهدى هو الرشاد والدلالة، وفي لسان العرب الهدى ضد الضلال وهو الرشاد، وفي الحديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالمهدي الذي قد هداه الله إلى الحق استعمل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا. فانظر كيف وصف المسيح عليه السلام بأنه إمام مهدي وحاكم عادل. يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا. طبعا مهديا هنا دي صفة, يعني صفة لعيسى عليه السلام, يعني استعمال لوصف المهدي بالمعنى اللغوي العام. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. عليكم بسنتي بقى, عليكم دي ايه بقى؟ اي نوع من الكلام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم, واسم وفعل ثم حرف الكلام. فعليكم يعني اسم, هي لا هي اسم ولا هي فعل. دي ايه بقى؟ اسم فعل امر. دي اسم فعل, اسم فعل بمعنى, اسم فعل امر بمعنى عليكم, يعني الزموا الزموا. فاذا الجر والمجرور احيانا بيكون اسم فعل. عليكم بسنتي يعني التزموا او الزموا سنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم ايضا بانهم مهديون بناء على المعنى اللغوي. قال ابن الاثير: المهدي الذي قد هداه الله الى الحق, ويريد بالخلفاء المهديين ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم اجمعين, وان كان عاما في كل من سار سيرتهم. ايضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا هداة مهتدين. في الزمن المتأخر كثر إطلاق وصف المهدي بمعناه اللغوي على من يدخل الإسلام من أهل الديانات الأخرى. شاع عرف كده طارئ إن الشخص النصراني أو اليهودي أو أيا كان يسلم يسمى المهدي نظر إلى المعنى اللغوي. من أمثلة ذلك: محمد المهدي الحنفي. محمد المهدي الحنفي هذا كان رجلا قبطيا نصرانيا اسمه هبة الله, هبة الله. أسلم وأصبح من مشاهير العلماء في مصر إلى درجة أنه تولى مشيخة الأزهر من سنة 1812 إلى 1815. من 1812 إلى 1815 كان شيخ الأزهر رجلا أصلا قبطيا أسلم لله تبارك وتعالى وسمي محمد المهدي الحنفي. هناك رجل آخر أيضا محمد العباسي المهدي, أسلم قبطي أسلم وصار شيخا للأزهر ومفتيا للديار المصرية قبل الثورة العرابية ثم بعدها. هذا أيضا من الاستعمالات الشائعة الآن, إن ساعات كثير أو لما بيسلم واحد من هؤلاء بيوصف بإيه؟ بالمهدي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به, واهدي به. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. لماذا قال اللهم ثبته؟ لأن جريرا رضي الله عنه كان لا يثبت على الخير, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له بهذا الدعاء: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا أيضا استعمال كلمة المهدي بالمعنى اللغوي. ودعا صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. من استعمالات المهدي بالمعنى اللغوي قول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي, جزعا على المهدي أصبح ثاويا, يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي, صلى الله عليه وسلم. فترى هنا وصف الرسول عليه السلام بالإيه؟ بالمهدي نظرا إلى المعنى اللغوي. ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها, ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي, جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، صلى الله عليه وسلم. وقال زهير بن القيم يخاطب الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما: أقدم هديت هذه المهدية فاليوم تلقى جدك النبي. أخيرا نختم الكلام بمجمل الصفات العامة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهدي نفسه المبشر به. اسمه أو اسمه محمد ابن عبد الله، هذا اسمه محمد ابن عبد الله، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنها، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يصلحه الله في ليلة، تملأ الأرض قبل خلافته ظلما وجورا فيملأها بعد خلافته قسطا وعدلا، وذلك في آخر الزمان. يملك 7 سنين يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، وتنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط. يعطي المال صحاحا ويحثيه حثيا لا يعده عدا. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي وراءه، مما يستلزم أن يكون المهدي معاصرا خروج الدجال، لأن عيسى عليه السلام يقتله بعد نزوله من السماء. قال العلامة يوسف ابن يحيى المقدسي الشافعي السلمي رحمه الله في مدح المهدي المنتظر: به لمحاسن الشرع انتظام، به لمفاسد الشرك انصرام، ومنه لمن يحالفه احترام، ومنه لمن يخالفه اخترام، تحلى من أيديه النوادي، ويجلى من محاسنه الظلام، عليه مجددا في كل يوم من الله التحية والسلام. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.